يوتر العملاء الكوريون الجنوبيون وضع شبه الجزيرة الكورية بإشاعة ادعاءات الأزمة في شهر آب ما بعد نجاحنا في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14. أما المضمون الرئيسي لهذه الادعاءات فهو زيادة إمكانية الاختيار العسكري من جانب إدارة ترامب، إذ أننا قد تجاوزنا الخط الممنوع الذي حددته أمريكا بنجاحنا في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات. وكذلك احتمال تصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية مع تفاقم التناقض بين الصين وأمريكا بخصوص المسألة النووية الشمالية، وخاصة قد يوجد هناك ردنا بالإجراءات العسكرية الأخرى من الدرجة القصوى على المناورات العسكرية المشتركة أولتي بريدوم غاديون التي ستجري في آب. وهذا حيلة لا يمكن استنعها إلا العملاء الكوريين الجنوبيين المدمنين بالإخلاص العمياني والتبعية لأمريكا، إذ أنهم ينتهزون إطلاقنا تجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات كفرصة ثانية لإرداء صيدهم أمريكا.